الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أن الإيمان عندهم تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص باتباع الشيطان بالإتيان بالمعاصي والبهتان. والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره ويقينه، وقول اللسان إقراره العمل، يعني النطق بالشهادتين مع العمل بمقتضاهما. وعمل القلب نيته وسلامته وإخلاصه وإذعانه وتسليمه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة. وعمل اللسان والجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات. ولا إيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. قال هذا الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري والحميدي وغيرهم، وهو مشهور عنهم كما رواه اللالكائي وابن بطة في الإبانة الكبرى. وقد أطلق الله تعالى صفة المؤمنين حقا في القرآن على الذين آمنوا وعملوا بما آمنوا به من أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، وظهرت آثار هذا الإيمان في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقد قرن الله جل وعلا الإيمان مع العمل في كثير من الآيات في القرآن المجيد، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. فالعلم والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والعمل صورة العلم وجوهره. وقد وردت أدلة كثيرة في الآيات والأحاديث تدل على أن الإيمان درجات وشعب يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وهكذا تعلم الصحابة وفهموا رضوان الله تعالى عليهم، هكذا تعلموا وفهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال علي رضي الله تعالى عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان عبد الله بن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهم يقولون: الإيمان يزيد وينقص. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. وهذه الآثار أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بأسانيد صحيحة. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. وعلى هذا كان جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من المحدثين والفقهاء وأئمة الدين ومن تبعهم، ولم يخالفهم أحد من السلف والخلف إلا الذين مالوا عن الحق في هذا الأمر. وأهل السنة والجماعة يقولون: من أخرج العمل من الإيمان فهو مرجئ مبتدع ضال، ومن يقر بالشهادتين بلسانه ويعتقد وحدانية الله بقلبه ولكن قصر في أداء بعض أركان الإسلام بجوارحه لم يكتمل إيمانه، ومن لم يقر بالشهادتين أصلا لا يثبت له اسم الإيمان ولا الإسلام. وأهل السنة والجماعة يرون الاستثناء في الإيمان، أي أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجزمون لأنفسهم بالإيمان، وذلك من شدة خوفهم من الله وإثباتهم للقدر ونفيهم لتزكية النفس، لأن الإيمان المطلق يشمل فعل جميع الطاعات ويشمل ترك جميع المنهيات، ويمنعون الاستثناء إذا كان على وجه الشك في الإيمان. والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال العلماء. قال الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين يدخل المقبرة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. وقال جرير: سمعت منصور بن المعتمر والمغيرة والأعمش والليث وعمارة بن القعقاع وابن شبرمة والعلاء بن المسيب ويزيد بن أبي زياد وسفيان الثوري وابن المبارك ومن أدركت يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني. أخرج هذا الأثر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإيمان فقال: قول وعمل ونية. قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ قال: هذه بدعة. قيل له: فما يرد عليه؟ قال: يقول مؤمن إن شاء الله. والعبد عند أهل السنة والجماعة لا يسلب وصف الإيمان منه بفعل ما لا يكفر فاعله من المحظورات أو ترك ما لا يكفر تاركه من الواجبات. والعبد لا يخرج من الإيمان إلا بفعل ناقض من نواقضه. ومرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وبقليله يخرج الله من النار من دخلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. متفق عليه. ولذلك فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب إلا بذنب يزول به أصل الإيمان. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أخرجه البخاري ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الإيمان نجه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه مرة. والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يدعو غلمانه غلاما غلاما فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. وسأله عكرمة: كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وقد روى هذا الأثر عنه البخاري في صحيحه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.